بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا انتهينا عند أول آية فيها ذكر المحرمات من سورة النساء، وهي قوله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ابتدأ الله جل وعلا بذكر تحريم زوجات الآباء لعظم حق الآباء ولشناعة هذا الفعل، فإن هذا من أقبح الأفعال، ولهذا سماه الله مقتا، وقد كان معمولا به في الجاهلية. وممن ذكروا ذكروا أربعة رجال تزوجوا بزوجات آبائهم، ولكن الأسانيد في ذلك كلها ضعيفة لا تصح، ولكن لا شك أن نكاح زوجات الآباء كان موجودا في الجاهلية، هذا لا ريب فيه، والدليل عليه هذه الآية. قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف، إلا ما قد مضى، فقد كان موجودا بين الناس. فنهى الله جل وعلا عن ذلك، ثم قال: إلا ما قد سلف. ومعنى سلف أي مضى. وفائدة عفو الله جل وعلا عما مضى وسلف فيه فوائد عظيمة، منها أن النكاح الذي تم عن هذا الطريق، وهو من تزوج زوجة والده، أن ما ترتب على هذا النكاح من الأولاد والذرية والأقارب والصلات أنه معتبر، وأنهم ينسبون، أولاده ينسبون إليه، فهو نكاح معتبر، ولا مطعن، لا يطعن في الأولاد أو في الصلات التي ترتبت على هذا النكاح. لكن بعد نزول هذه الآية لا يجوز ذلك بحال من الأحوال. إذن هذه من الفوائد التي تظهر لنا من هذا القيد: إلا ما قد سلف، إلا ما قد مضى. لأنه قد يقول قائل: خلاص، يقول لا تنكحوا زوجات الآباء ولا يذكر من مضى. نقول: لا، ذكره فيه فائدة، هناك أولاد، هناك أناس موجودون عن طريق هذا النكاح، ما حكمهم؟ نقول: ما قد مضى وسلف قبل التحريم فهو باقي، النكاح معتبر، نكاح معتبر مقر، ولكن لا يجوز بعد النهي. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. يقول ابن كثير رحمه الله: يحرم الله زوجات الآباء تكرمة لهم وإعظاما واحتراما أن توطأ من بعده، حتى إنها لتحرم على الإبن بمجرد العقد عليها. وهذا أمر مجمع عليه، يعني مجرد ما يعقد أبوك على امرأة، حتى لو لم يدخل بها، لو طلقها ولم يدخل بها، عقد عليها ثم طلقها، هي حرام عليك، لا يجوز لك أن تتزوج بها. قال جل وعلا: إنه كان فاحشة. مما ذكر في هذا ما رواه ابن أبي حاتم وغيره، أنه لما توفي أبو قيس ابن الأسلت الأنصاري، كان من صالح الأنصار، خطب ابنه قيس امرأته، فقالت له: إنما أعدك ولدا وأنت من صالح قومك، ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا قيس توفي. فقال: خيرا. ثم قالت: إن ابنه قيس خطبني وهو من صالح قومه، يعني إذا كان يجوز هذا هو رجل صالح لا مطعن فيه، وإنما كنت أعده ولدا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعي إلى بيتك. قال فنزلت: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. لكن وذكر عن غيره، لكن كل الأسانيد في ذلك ضعيفة، ولكن وإن كانت الأسانيد التي فيها الأسماء ضعيفة، فإن هذا لا شك فيه أنه واقع وموجود كما دل عليه ظاهر القرآن. إنه كان فاحشة، إنه الضمير راجع على هذا النكاح، كان فاحشة، والفاحشة ما ما فحش ما فحش وقبح من الذنوب والآثام فهو فاحشة، ذنب قبيح، ومقتا، والمقت هو أشد البغض، أشد البغض، حتى إن العرب كانت تسمي الولد الذي يأتي بمثل هذا النكاح يسمونه مقتي، قالوا لأن الغالب أن من تزوج امرأة قد تزوجت رجلا قبله أنه يمقته ولا يحبه، لأنه غالبا قد تكون المرأة تذكر محاسن الأول، لأنها بعض النساء خطيرة، يعني تذكر المحاسن من الأول ولا تذكر المحاسن من الأخير، فإذا غضبت عليه تقول رحم الله فلان كان كذا وكذا، فالحاصل أنه يتسبب في المقت والبغض، يمقت من قبله، يمقت أباه، وهذا من كبائر الذنوب. قال جل وعلا وساء سبيلا، أي قبح هذا الطريق طريقا لمن سلكه، لأنه سبيل مهلك، لأنه وقوع فيما حرم الله جل وعلا وقطيعة للرحم. ثم قال جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، حرمت، المحرم هو الله سبحانه وتعالى، فقال حرمت عليكم أمهاتكم، والأمهات كما هو معروف، لكن أنا أريد أذكر تعريف الأمهات والبنات لفائدة. فقالوا الأمهات كل أنثى لها عليك ولادة، كل أنثى لها عليك ولادة، والبنت كل أنثى لك عليها ولادة. يعني يستفاد من هذا أنه ليس فقط التي تحرم عليك هي أمك، بل أمك وأم أبيك وأم جدك وأم أمك وأم جدك من جهة أمك، كل أنثى لها عليك ولادة، يعني هي في نسبك، أمك أو أم أبيك أو أم أمك، هؤلاء كلهن من الأمهات، فيحرم النكاح بهن. وكذلك البنات، كل أنثى لك عليها ولادة، بنتك وبنت بنتك وبنت ابنك وإن نزلوا. ثم قال جل وعلا وأخواتكم، وهي كل أنثى شاركتك في أصليك أو في أحدهما، شاركتك في أصليك، يعني بأمك في أمك وأبيك، أو في أمك أو في أبيك فقط، في أمك فقط أو في أبيك فقط. وإخوان، نعم، وبنات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، والعمة كل أنثى شاركت أباك في أصليه أو في أحدهما، وخالاتكم، وهي كل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما، وبنات الأخ وبنات الأخت كذلك، بنت أخيك وبنت أختك هن من المحرمات من جهة النسب. قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، كذلك الأم من جهة الرضاعة، وقد ذكرنا بعض أحكام الرضاعة عند قوله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين في سورة البقرة، فلا نحتاج إلى يعني بسط الكلام، لكن نقول الرضاع لا يحرم إلا إذا كان 5 رضعات، إذا رضع الصبي أو الطفل 5 رضعات وكان ذلك في الحولين الأولين فإن هذا يحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهلة بنت سهيل عند أحمد قال أرضعيه 5 تحرمي عليه، أرضعيه 5 تحرمي عليه، هذا هو القول الراجح لصحة الحديث في هذا. وإن جاء في صحيح مسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، نقول هو نفى أن تحرم الاثنتين، لكن ليس معنى ذلك أن 3 تحرم، لكن سأله سائل عن حكم المصة والمصتين أو الإملاجة والإملاجتين، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على قدر سؤاله، قال لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان. ثم جاء هذا الحديث صريح، بل جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان مما نسخ في القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، فنسخنا ب5 رضعات معلومات يحرمن، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن، يعني كان فرض الله أو أنزل أن 10 يحرم 10 رضعات ثم نسخت، هذه في القرآن، ثم نسخت ب5 رضعات ثم نسخت نسخت التلاوة تلاوة خمس رضعات لكن بقي حكمها، لأن النسخ أنواع، منه ما هو نسخ الحكم والتلاوة، ومنه ما هو نسخ الحكم فقط، ومنه ما هو نسخ التلاوة فقط. فقول عائشة فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن، المراد بهذا تأخر نسخها، فنسخت وبعض الناس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة لم يبلغه خبر النسخ، هذا مراد عائشة، يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله ولا يزال بعض الناس لم يبلغه النسخ أنها نسخت. هذا هو الصحيح، خمس رضعات معلومات يحرمنا في الحولين. قال ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أمك من الرضاعة تطبق عليها أحكام أمك من النسب، ولهذا قال وأخواتكم من الرضاعة، رضعت من امرأة ولها بنات، كل هؤلاء البنات أخوات لك، ما دام رضعت خمس رضعات منها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أمك من النسب جميع بناتها أخوات لك، أمك من الرضاعة جميع بناتها أخوات لك، من هذا الرجل يعني من هذا الرجل الذي رضعت أنت من اللبن الذي در بسببه، أو عندها بنات من زوج قبلك أو أولاد، هؤلاء كلهم أخوة لك. وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم المراد أمهات الزوجات، أم الزوجة، فأم الزوجة تحرم بمجرد العقد، مجرد أن تعقد على بنتها على زوجة حتى لو طلقتها ولم تدخل بها فإن أمها تحرم عليك. ولهذا قال العلماء العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، يعني إذا عقدت على امرأة حرمت عليك أمها مباشرة حتى لو لم تدخل بها، لكن لو عقدت على امرأة وأردت أن تزوج ابنتها إذا كنت ما دخلت بالأم مجرد عقد يجوز لك أن تتزوج ابنتها، يجوز أن تزوج ابنتها، إذن هناك فرق يا أخوان، مجرد العقد على البنات يحرم الأمهات، وأما الأمهات الدخول بالأمهات يحرم البنات، ودليل هذا القرآن، الله جل وعلا لما ذكر أمهات الزوجات قال وأمهات نسائكم، ما قال اللاتي لم تدخلوا، أمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن يعني نسائكم، ولكن لما ذكر الربائب قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، والربائب جمع ربيبة، والمراد بها بنت امرأة الزوج من غيره، بنت امرأة الزوج بنت امرأة الرجل من غيره، إذا تزوجت امرأة وعندها بنت من زوج قبلك هذه هي ربيبتك، هذه تسمى ربيبة. وربائبكم اللاتي في حجوركم، والحجور جمع حجر وجمع حجر لغة، يقال الحجر ويقال الحجر بالكسر، والحجر هو الحضن، الحضن وهو لا يزال يستخدم لكثير من الناس بهذا اللفظ، يقال الحضن حضنه، وهو ما يكون في من من من يقولون ما دون الإبط إلى الكشح، يعني مقدمة الإنسان إذا كان جالسا هذا هو حجره. وربائبكم التي في حجوركم إلى الحجور، المراد بها هنا البيوت، وربائبكم التي في حجوركم يعني التي في بيوتكم، وظاهر النص يدل على أن في حجوركم المراد به حضن الرجل، وهذا إشارة إلى أنه ينبغي للرجل إذا تزوج امرأة وعندها بنت أن يبقيها مع أمها، تبقى معه، لأنه يعني قال وربائبكم التي في حجوركم، هي بنت غيرك لكن نص القرآن على أنها في حجرك، هذا فيه إشارة فائدة، لا ينبغي أن تفرق بين المرأة وبنتها أو ولدها، اللهم إلا إذا يعني اختارت هي هذا أو طالب زوجها الأول، فينبغي أن يعني، ولهذا قال وربائبكم التي في حجوركم. والعلماء يقول الجمهور يقولون في حجوركم هذا قيد بحسب الأغلب، يعني بحسب الأعم الأغلب، فلو كانت الربيبة ما هي في حجرك، تزوجت امرأة وعندها بنت عائشة مع أبيها، كذلك لا يجوز لك أن تنكحها ولو لم تكن في حجرك. إذن ما فائدة في حجوركم في الآية؟ قالوا هذا القيد خرج حسب الغالب، أو خرج مخرج الغالب، وأيضا فيه فائدة، فيه إشعار وحث للأزواج لمن تزوج بأم هذه الربيبة أن يجعلها مع أمها وتعيش معه في كنفه وحجره. وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم فقط، لا، من نسائكم التي تم الدخول بها، دخل بها، والمراد بالدخول الخلوة، يعني أغلقت الأبواب وأرخيت الستور خلى بها، هذا يعتبر دخول. فلو فرض أنه عقد على هذه المرأة ولكنه قبل أن يدخل طلقها، يجوز له أن يتزوج بابنتها لأنه ما دخل بأمها. والعكس لا، لو أنه عقد على امرأة ثم أراد يتزوج أمها نقول لا، مجرد العقد، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. قال وحلائل أبنائكم، نعم، فلا جناح عليكم، يعني فلا جناح، لا إثم ولا حرج عليكم أن تتزوجوا بالبنت ما دمتم لم تدخلوا بأمها. وحلائل أبنائكم، الحلائل جمع حليلة، وهي زوجة الابن، زوجة الابن، وقيل لها حليلة، قالوا لأنها من الحلول تحل معه حيث حل، وقيل بل هو من التحليل محللة له. فما حل للابن وتزوج بها لا يجوز للأب أن يتزوج بها، كما أن الأب إذا عقد أو تزوج امرأة لا يحل للابن أن يتزوجها. إذن وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذا من بلاغة القرآن، يعني كلمة من أصلابكم أيها الإخوة فيها فائدة عظيمة، لأنه كان في أول الأمر كان فيه الابن الذي هو من النسب والابن الذي هو من الرضاع، وهناك ابن مدعى، كانوا في الجاهلية يفعلون هذا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة، فكان يقال له زيد بن محمد، فحرم الله عز وجل ذلك. وكان العرب وكان الكفار والناس يرون أن زواج الرجل بزوجة ابنه المتبنى من أنكر المنكر، فأراد الله جل وعلا أن يبطل هذا الحكم الجاهلي، فقال في كتابه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، يعني هذا ابن مدعى، دعي مدعى، ما هو ابن حقيقي. ولهذا قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حتى يخرج منه الابن المدعى، فهذا زوجته حلال، ولهذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزوجة زيد من بعده. لكن بقي الابن من الرضاع، جمهور أهل العلم يرون أن الابن من الرضاع حكمه حكم الابن من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وخالف في هذا بعض أهل العلم وقالوا إن زوجة الابن من الرضاع لا تحرم، والصواب هو قول الجمهور لظاهر الآية، لظاهر الحديث، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، تجمعوا بين أختين في آن واحد. ولهذا العلماء يقولون المحرمات تنقسم إلى تحريم مؤبد وإلى تحريم مؤقت، فالمؤبد هو ذوات النسب، أمك، بنتك، إختك، خالتك، عمتك، والتحريم المؤقت مثل الجمع بين الأختين، ما دام عندك هذه الزوجة تحرم عليك أختها، لكن لو طلقت أختها وانتهت عدتها يجوز لك أن تتزوج بها. إذن هذا تحريم مؤقت، مثل نكاح الخامسة محرم، لكن لو طلق واحدة من الأربعة التي عنده بعد أن تنتهي عدتها يجوز له أن يتزوج. وهنا لغز يذكره بعض الفقهاء، هل يعتد الرجل؟ معروف أن العدة على المرأة، لكن هل يعتد الرجل؟ نعم يعتد. نعم هاتان المسألتان، إذا طلق امرأة وأراد أن ينكح أختها لابد يعتد مثل ما تعتد زوجته، ينتظر حتى تحيض ثلاث حيض تطهر، إذا طهرت جائز له أن يتزوج أختها. إذن هذا آخر الزمان حتى الرجل يعتد. إي نعم، لو أراد يتزوج خامسة نقول ما يجوز له أن يعقد على خامسة حتى تنتهي عدة الرابعة تحيض ثلاث حيض ثم تطهر، من ذلك يجوز له أن يتزوج مكانها فتكون رابعة وليست خامسة. قال جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إلا ما قد مضى، ويقال فيه ما سبق، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لأن هذا كان معمولا به في الجاهلية، ولهذا قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إلا ما قد مضى وترتب عليه أحكام النكاح من ولادة وأولاد وكذا، هذا معفو عنه لأنه قد مضى وسلف، لكن لا يجوز أن يبتدأ بعد نزول هذه الآية. قال ابن عباس كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا نكاح زوجات الآباء والجمع بين الأختين، كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا الجمع بين الأختين ونكاح زوجات الآباء، كان هذا موجودا عند بعضهم. إن الله كان غفورا رحيما جل وعلا، غفر رحم عباده ورحم من تزوجوا بزوجات آبائهم قبل معرفة الحكم، وغفور لهم كان موجودا توب إلى الله ويستغفره. نعم على كل حال هذه المسألة تحتاج يعني تفصيل، لكن لا شك أن الله كان رحيما غفورا، ومن رحمته أن شرع لنا هذه الأحكام، وهو الغفور الذي يغفر الذنب ويستره ويتجاوز عن العبد. لكن لو أنه بعد نزول هذه الآية هناك رجل متزوج زوجة أبيه أو جامع بين أختين، يجب عليه أن يطلق، يجب عليه أن يطلق زوجة أبيه، لكن الكلام على ما مضت أحكامه قبل نزول هذه الآيات وانتهى. أما لو كان موجودا لا بد أن يفارق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان لما أسلم وعنده عشر نسوة، قال أمسك أربعا وفارق سائرهن. قال جل وعلا والمحصنات من النساء. نعم هذه الآية أذكر فيها قول ابن عباس، يقول ابن عباس حرم الله في هذه الآية سبعا من النسب وسبعا من الصهر، من الصهر والرضاع. طيب ما هي المحرمات السبع من النسب؟ الأمهات، البنات، الأخوات، العمات، الخالات، بنات الأخي، بنات الأختي، هذه سبع من جهة النسب محرمة. وأما التي من جهة الصهر والرضاع، الأمهات من الرضاعة، الأخوات من الرضاعة، أمهات النساء، الربائب، حلائل الأبناء، الجمع بين الأختين، ومنكوحات الآباء، زوجات الآباء، زوجات الآباء، ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء، هذه سبعا، سبعا وسبعا، سبعا من النسب وسبعا من الصهر والرضاع. قال جل وعلا والمحصنات من النساء. المحصنات من النساء فيها قولان، القول الأول أنهن ذوات الأزواج، والمحصنات أي ذوات الأزواج، والقول الثاني أنهن العفائف، والمحصنات النساء العفائف أو الحرائر العفائف، يعني الأصل أن النساء حرام عليك الحرة العفيفة، ولكن القول الراجح هو الأول أن المراد بهن ذوات الأزواج. والدليل على هذا ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا ذوات أزواج يوم حنين، أصبنا سبايا ذوات أزواج يوم حنين فتحرج بعض القوم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله هذه الآية. إذن سبب النزول يدل على تفسير. فذوات المحصنات من النساء هنا هن ذوات الأزواج، والمراد بهن ذوات الأزواج التي ذوات الأزواج مطلقا، حرام عليك ذات الزوج، محرمة عليك ما دامت في عصمة زوج، إلا ما ملكت أيمانكم. إذا ملكت هذه المرأة صارت مملوكة، إما بسبب الرق ضربت عليها الجزية أو نحو ذلك ولم يسلم زوجها، فإنها تصبح حلال لك إذا ملكت أمرها، بشرط أن تنتظر عليها. فقالوا إنها تعتد بحيضة، إذا حض حيضة واحدة جاز له أن يطأها، أو إن كانت حاملا حتى تضع حملها. إذن والمحصنات من النساء وذوات الأزواج، النساء المتزوجات حرام عليكم أيضا من المحرمات، إلا ما ملكت أيمانكم. إذا ملكت ذات الزوج صارت ملك يمين لك، وزوجها كافر ولم يسلم، فإنك تتربص بها حيضة واحدة حتى تتأكد من براءة الرحم، ثم بعد ذلك يجوز لك أن تتسرى فيها لأنها من الإماء من المملوكات. إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. كتاب الله عليكم قيل إنه راجع على تحريم أربع، ما زاد على أربع نسوة، وقيل بل راجع على المحرمات التي سبق ذكرها، ولا مانع والله أعلم أن يرجع على الجميع. فهذا الذي سمعتموه وحرمه الله عليكم كتاب من الله، كتبه الله عليكم، كتبه وفرضه، فيجب أن تقفوا عنده. وكتاب قيل إنه منصوب بالمصدرية، وقيل إنه منصوب بالإغراء، إلزموا كتاب الله، أو كتب الله ذلك كتابا، كتب الله ذلك كتابا، أو إلزموا كتاب الله. كتاب الله عليكم يعني هذا كتاب من الله عليكم، كتبه وأوجبه وفرضه، لا يجوز لكم أن تتجاوزوا، وأحل لكم ما وراء ذلكم، قرئ وأحل وقرئ وأحل، أي الله أحل لكم ما وراء ذلكم. هذا من العام المخصوص، يعني قوله وأحل لكم ما وراء ذلك مظاهره أنه يجوز ما عدا المحرمات المذكورات، ولكن جاء في السنة ما يستثني من هذا العموم. ففي الحديث المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. إذن هذا مستثنى بالدليل، والأصل بقاء العام على عمومه إلا إذا قام دليل على التخصيص، فيقال إنه وأحل لكم ما وراء ذلك ما عدا هذه كلهن حلال، يجوز النكاح إلا الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذا يعتبر من التحريم المؤقت، لو طلق المرأة يجوز أن ينكح خالتها إذا انتهت عدتها. قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. أحل لكم ما وراء هذا هذه المحرمات والجمع بين العمة والخالة مع الزوجة أن تبتغوا، أي تطلبوا بأموالكم، المراد بها الأموال يعني الصداق، أعطاك الله مال لك أن تبحث عن زوجة يدفع لها صداقا، وهذا دليل على لزوم الصداق. أن تبتغوا بأموالكم بشرط أن تكونوا محسنين غير مسافحين. محسنين يعني متعففين، متعففين عن الوقوع في الزنا، غير مسافحين غير مجاهرين ومعلنين بالزنا، لأن الزنا في الجاهلية كان على قسمين كما سيأتي. قسم السباحة أو المسافحة هو أن يزني الرجل مع كل زانية والمرأة تزني مع كل زاني، فكان أهل الجاهلية يعيبون هذا. والنوع الثاني أن تزني المرأة أو الرجل يتخذ كل واحد منهم خليلا واحدا، فالرجل يتخذ امرأة واحدة ويتخذ والمرأة تتخذ رجلا واحدا يزني بها، فكانوا لا يرون بهذا بأسا، فحرم الله الزنا كله. ذوات الخدن ذات الخدن صاحب الواحد أو السفاح. فهنا قال محسنين يعني متعففين ممتنعين عن الزنا، غير مسافحين وغير أيضا مجاهرين معلنين الزنا مع كل زانية. قال فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن. فما استمتعتم به منهن، ما استمتعتم به منهن، هذه الآية فيها قولان مشهوران عند المفسرين. فالجمهور على أن المراد بالاستمتاع هنا المراد به النكاح الشرعي، المراد به النكاح الشرعي. ومعنى الآية إذا استمتعت بالمرأة نكحتها نكاحا شرعيا فاستمتعت بها فيجب عليك أن تدفع لها مهرها. ولهذا قالوا المهر يجب بالدخول، المهر يجب بالدخول. قال المفسرون وتقدير الآية المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعي فآتوهن أجورهن أي مهورهن، فآتوهن مهورهن. إذن يجب المهر بالدخول. إذن فما استمتعتم به منهن هذا في النكاح الشرعي، حصل أنك تزوجت امرأة واستمتعت بها يعني دخلت بها وجامعتها، هناك يجب أن تدفع المهر. فآتوهن أجورهن فريضة، أعطوهن المهور فريضة من الله واجبة عليكم. هذا قول الجمهور وهو الحق. وهناك من ذهب من أهل العلم إلى أن هذه الآية في المتعة، في نكاح المتعة، وهو أن يتمتع بامرأة مدة معينة مقابل مال. قالوا ولكن هذه الآية منسوخة، هذا في نكاح المتعة قبل أن تحرم المتعة. وفي الصحيحين حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن نكاح المتعة. وخيبر في أي سنة؟ سابعة، السنة السابعة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ما هو حمار الوحش، حمر الأهلية ما يجوز أكلها، وعن نكاح المتعة أو عن المتعة. لكن ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في المتعة عام فتح مكة. ولهذا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، هذه صحيح مسلم وغيره، كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده شيء من ذلك فليخلي سبيله. هذا نص ما يحتمل، النبي قال كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، وجاء في الحديث أنه أذن لهم ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك قال وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده شيء من ذلك، يعني امرأة مستمتع بها فليخلي سبيلها. هذا يكفي في التحريم. فحتى على القول الثاني مع أن فيه يعني فيه نظر صواب قول الجمهور، لكن حتى لو قلنا بأنه في نكاح المتعة فإنه قد نسخ هذا الحكم، فلا يجوز نكاح المتعة الآن بل هو زنا، هذا النكاح هو زنا وليس بنكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه علينا. والأحاديث في هذا واضحة وصريحة وصحيحة أيضا. قال جل وعلا ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة، لا جناح يعني لا إثم ولا حرج عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة. المراد هنا مترتب على القولين السابقين، فإن كان المراد الآية في نكاح المتعة فلا جناح لا إثم عليكم إذا ترضيتم على مدة جديدة، يعني مدد مثلا اتفق معها أن يتمتع بها أسبوعا مثلا وأعطاها مثلا 10 دنانير، قبل ما تنتهي المدة قال ما رأيك نزيد المدة ونزيد المقابل الأجر فإذا تراضي على ذلك فلا حرج بينهم. وهذا معنى الآية على هذا القول، ولا جناح أي لا إثم ولا حرج عليك فيما تراضيتم به من بعد الفريضة التي اتفقتم عليها. والقول الثاني وهو قول الجمهور وهو الصواب، لا إثم ولا حرج عليكم أيها الأزواج فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. الفريضة فريضة المهر، اتفقتم على أنه مثلا 1000 دينار، ثم بعد ذلك تراضيتك أنت وزوجك عن رضا وعن طيب نفس، تراضيتم أنت قلت بدل 10,000 دينار أعطيك 15,000 دينار عن رضا وطيب نفس، أو هي قالت يا فلان أنا أسقط عنك 5,000 دينار، إذا كان ذلك على سبيل التراضي من الطرفين فلا حرج في ذلك. وهذا هو الظاهر في معنى الآية، أنه إذا تراضى الزوجان بعد الفريضة والمبلغ الذي اتفقوا عليه في المهر لا حرج إذا حصل التراضي الذي يدل على طيب نفس كل واحد منهما، إن الله كان عليما حكيما. عليما، فهذه الأحكام بناء على علمه جل وعلا الذي أحاط بكل شيء، وبناء على حكمته فهو يضع كل شيء موضعه، وهو الحكيم في أقواله وأفعاله وأحكامه جل وعلا. ثم قال جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. من لم يستطع منكم طولا، أكثر المفسرين على أن الطول هنا المراد به الغنى والسعة، فمن لم يستطع منكم طولا يعني غنى وسعة، ليس عنده سعة في المال ولا غنى بحيث أنه يدفع صداقا للحرة، لأن الحرة أكثر صداقا وأكثر مهرا من الأمة المملوكة. وقال بعض المفسرين الطول هنا الصبر، من لم يستطع منكم صبرا عن النكاح فيجوز له أن يتزوج بالأمة. وهذا فيه نظر هنا، لأنه سيأتي بعد ذلك، ذلك لمن خشي العنة منكم، ثم لا يستقيم الكلام لو حملناه على الصبر هنا. إذن معنى الآية يقول الله من لم يستطع طولا أي مالا يستطيع أن يتزوج به المحصنات المؤمنات يعني الحرائر، أن ينكح المحصنات المؤمنات يعني أن لا يستطيع ولا يجد مالا ومهرا يتزوج به المرأة الحرة العفيفة المؤمنة، فمما ملكت أيمانكم، فليتزوج من ملك اليمين، فليتزوج من ملك اليمين. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، هذا شرط في الإيمان أيضا، لا يجوز الزواج بالأمة إلا إذا كانت مؤمنة، وهذا رأي الجمهور، وذهب أبو حنيفة إلى جواز نكاح غير المؤمنة، ولكن الآية واضحة من فتياتكم المؤمنات. والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، هذه كما قال المفسرون هذه تسلية لمن اضطر إلى نكاح إلى الزواج بالأمة، فقال الله جل وعلا الله أعلم بإيمانكم، ومدار الأمور على الإيمان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بعضكم من بعض، كلكم لآدم، بعضكم من بعض، ما دمتم أنتم كلكم على الإيمان فبعضكم من بعض، ومرجع الجميع إلى آدم، سواء من كان حرا أو كان مملوكا، فآدم أبو البشر كلهم يرجعون إليه. قالوا فهذا فيه تسلية لمن ابتلي بهذا. ثم قال فانكحوهن بإذن أهلهن، تزوجوا بهؤلاء المملوكات بإذن أهلهن، فولي المملوكة هو سيدها الذي يملكها، سيدها وليها الذي يملكها هو وليها، ليس أخوها ولا أبوها، لأن المملوك مال لسيده. وإذا كان وليها امرأة فإن وليها ولي سيدتها، ولي سيدتها، سيدتها التي تملكها وليها أبوها أو أخوها أو ابنها يتولى نكاح مملوكة هذه المرأة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي وأبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، فهو عاهر يعني زاني. وقال في حق المرأة: لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. والحديث صححه الشيخ الألباني وغيره في صححه الشيخ الألباني في الإرواء، وصححه غيره من أهل العلم. فالولي لا بد منه، المرأة لا تكون ولية في النكاح، لكن إذا كانت لها أما هو أرادت أن تزوجها، ولي هذه المرأة هو الذي يتولى ولاية عقد نكاح أمة هذه المرأة. قال: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. وآتوهن أجورهن أي مهورهن، الأجور المراد بها المهور جمع أجره المهر، بالمعروف يعني بما تعرف على كفايته لمثلها، ما تعرف على كفايته لمثلها، لأن الأمة مهرها قليل جدا بالنسبة للحرة، فتعطى مهرها بالمعروف لا تظلم لأنها مملوكة. محصنات غير مسافحات، وهذا قيد، يعني بشرط أن يكون هؤلاء الإماء المملوكات ملك اليمين محصنات متعففات عفيفات ما يقعن في الفواحش، غير مسافحات، غير زانيات الزنا المعلن والمجاهر به مع كل أحد، ولا متخذات أخدان، والأخدان جمع خدن وهو الصاحب والخليل في السر، فيكن محصنات متعففات ممتنعات عن الزنا، سواء كان الزنا المسافح مع كل أحد أو كان الزنا بالخليل بالصديق الواحد، لا بد أن يكن متعففات لا يقعن في فحشة الزنا، لا مع كل أحد ولا مع واحد فقط. هذا لأن الزنا حرام في كل صوره وأشكاله. قال جل وعلا: فإذا أحصن فإن أتين بفحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. فإذا أحصن، أكثر المفسرين على أن معناها فإذا تزوجنا، والسياق يدل على هذا، سياق الآيات الآية يدل على هذا، لأنه قال: فمما ملكت أيمانكم، فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمان، فمما ملكت أيمانكم، ثم قال: فإذا أحصن، يعني فإذا تزوجنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المراد بالعذاب هنا الحد، يعني إذا وقعت في الزنا، الأمة إذا تزوجت بعد الزواج فوقعت في الزنا فعليها نصف ما على المحصنة من الحد، فتجلد 50 جلدة. هذا وهذا الحق، هذا رأي الجمهور، قالوا تجلد 50 جلدة قبل الزواج وبعد الزواج، تجلد الأمة إذا زنت 50 جلدة قبل الزواج وبعد الزواج، لأن حد الحرة بعد الزواج لا يتنصف، ما يتنصف الرجم، ولهذا تجلد أيضا 50. ومن العلماء من قال تجلد بعد الزنا بعد الزواج 50 جلدة حدا، وقبل الزواج تجلد تأديبا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب. قالوا الحد ليس المراد به الحد الشرعي، وهذا فيه نظر. وهناك من عكس المسألة فقال، وهذا يعني من الأقوال التي يعني يذكرونها على سبيل التفكه، يقول أن داود الظاهري قال تجلد 50 جلدة بعد الإحصان بعد الزواج، وتضرب 100 قبله، ما دام أنها بكر ما جاء دليل على إنقاص الحد في حقها، فتجلد 100 ما دامت بكرا، وبعد الزواج لا تجلد 50. وهذا مخالف يعني منهج القرآن، فإن المرأة إذا كانت بكر، وكذلك الرجل عمله هذا الأمر أهون في ميزان الشريعة من فعل هذا بعد الزواج، لأنه بعد الزواج يرجم. وقال أبو ثور ترجم إذا أحسنت وتجلد 50 قبل الإحصان، وهذا أشد، لكن الصواب قول الجمهور والله أعلم أنها أن العذاب المراد به الحد، فتجلد 50 جلدة قبل الإحصان وبعد الإحصان، لأن ما بعد الإحصان لا يقبل التنصيف، وإنما الذي يقبله الجلد. ذلك لمن خشي العنة منكم، ذلك يعني إباحة نكاح الأمة لمن خشي العنة منكم، والعنة الأصل فيه الحرج والمشقة، والمراد به هنا الزنا، يعني خشي على نفسه من الوقوع في الزنا، خشي أن يقع في الحرج والمشقة فما يستطيع أن يصبر، خشي أن يقع في الزنا. إذن نكاح الأمة لا يجوز مطلقا إلا بشروط: ألا يكون عنده مالا يتزوج به الحرة، لا يكون عنده مالا يتزوج به الحرة، أن يخشى على نفسه الوقوع في العنة وفي الزنا، والثالث عند الجمهور أن تكون مؤمنة، والرابع أن تكون محصنة غير مسافحة ولا ذات خدن، فلا تحل إلا بهذه الشروط. لكن الشرط الأول والثاني تنفرد به الأمة. طيب، لو أن رجل عنده أمة هل يجوز أن يتزوج بها؟ نقول لا، إلا إذا أراد أن يعتقها ثم يتزوجها بعد ذلك، هذه مسألة أخرى تصبح حرة. لماذا؟ لأنه لا يخشى العنت، مدام عنده أمة أو جارية يتسر بها، ما يلزم الزواج، يجوز له يتسر بها وأن يطعها، فلا يخشى العنت في حقه، ولا يحتاج مال حتى لنكاحها لأنها ملك يده. ثم قال جل وعلا: وأن تصبروا خير لكم، وأن تصبروا عن نكاح الأمة خير لكم. لو أن الإنسان صبر صام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. خير لكم صبره على عدم الزواج بالأمة خير من الزواج بها. لماذا؟ لأنه يترتب على ذلك أمور: أولاده من هذه الأمة ملك لسيدها، لأنه من سيد الأمة؟ سيد الأمة هو مالكها، ما يتفرع عن هذه الأمة ما دامت أمة ملك لسيدها، فيصبح الحر هو حر، وأذن له بزواج المملوكة، لكن أولاده وهو حر تبع لأمهم وليس تبعا له، لأن الأمة ملك سيدها. ولهذا قال: وأن تصبروا خير لكم. نعم، يصبر الإنسان ويلزم الصيام حتى يجعل الله له مخرجا، خير له من أن يتزوج أمة ويصبح أولاده أرقاء مماليك. قال: والله غفور رحيم. وأن تصبروا خير لكم، يعني من النكاح بما فيه من رق الأولاد، وما فيه أيضا من النقص كونه يتزوج أمة. والله غفور رحيم، غفور يغفر الذنب ورحيم بالعباد، وفي إثبات هاتين الصفتين وحث العباد على استغفاره وطلب رحمته سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: يريد الله ليبين لكم، فيما سبق من الأحكام يريد الله أن يبين لكم ويوضح لكم أحكام دينكم حتى تكونوا على بينة ومعرفة ودراية، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يريد أن يبين لكم أحكام دينكم ويهديكم طرائق الأمم التي قبلكم، الأمم المراد بها الأمم التي أنزل عليها الكتاب. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. إذن هذا دليل على عظم هذا الدين، هذا الدين شأنه عظيم. فالحمد لله، هدانا الله عز وجل إلى سنن من كان قبلنا من الأنبياء، وزادنا عليهم أحكاما ليست عندهم، وكانت عليهم آثار وأغلال، فهذا من فضل الله علينا سبحانه وتعالى. فالحمد لله على هذا الدين العظيم، ونسأل الله يرزقنا وإياكم التمسك به، ولهذا الإنسان يغتبط من باطنه أن الله سبحانه وتعالى جعله من المؤمنين من المسلمين. هذه من نعم الله عز وجل، كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال جل وعلا: ويتوب عليكم الله عليم حكيم. ويريد الله عز وجل أن يتوب على عباده، ولهذا يحثهم على التوبة ويأمرهم بها ويفرح بتوبة العبد إذا تاب. والله عليم حكيم جل وعلا في كل ما شرع وكل ما هدى إليه، بل في كل أحكامه وأقواله وأفعاله، فهي بمنتهى الحكمة وبناء على علمه الذي أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه الأحكام بناء على علم العليم المحيط بكل شيء وبناء على حكمته التي تضع كل شيء موضعه، فهي غاية الحق والصواب التي يجب على المسلم أن يعملها غير متردد. قال جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله عز وجل أن يتوب على عباده فيما شرع لهم من الأحكام، ويريد لهم أن يتوبوا إليه ويرجعوا إليه ويكفوا عن الشهوات والمحرمات. ويريد الذين يتبعون الشهوات، والشهوات هي كل ما حرمه الشارع، ما تشتهيه الأنفس. والذين يتبعون الشهوات قيل هم اليهود، وقيل هم الزنات الذين يريدون الزنا، وقيل هم النصارى، وقيل هم المجوس. والصواب أن الآية عامة تشمل كل من يريد من المسلمين أن يتبعوا الشهوات فهو داخل في حكم هذه الآية. وفعلا الكفار على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم كلهم يريدون من المسلمين أن يتركوا دينهم، يريدون منهم أن يتبعوا الشهوات، يزنوا، يريد منهم أن يقعوا في الزنا، ويشربوا الخمر، وأن يأكلوا الربا، وأن يرتكبوا المحرمات كلها. فانظر يا عبد الله، إلزم إرادة ربك وإياك وإرادة الشياطين الذين يتبعون الشهوات، فإنهم يريدون منك أن تميل ميلا عظيما، ما هو مجرد ميل، ميلا عظيما شديدا بعيدا عن الحق. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالحاصل أن الشهوات يجب الحذر منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت النار بالشهوات يا أخوان، وعليك أن تلزم نفسك بالحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. فلا تغتر بكلام هؤلاء الذين يظهرون أنه إصلاح وأنه تطور وأنه حرية وأنه والله يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا عن دينكم ميلا عظيما، فتتركون دينكم وتتبعونهم وتقعون في الشهوات والمحرمات التي حرمها الله. فالحذر الحذر وعدم الاغترار، وإن صوروا الكلام بصور الإصلاح يصدق عليهم قوله جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال الله ألا إنهم هم المفسدون. يكفي هذا الحكم من الله عز وجل، ولكن لا يشعرون. قال جل وعلا: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله عز وجل فيما شرع من الأحكام أن يخفف عنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه الأحكام أيها الإخوة في طاقتنا ووسعنا وقدرتنا. وخلق الإنسان ضعيفا، الإنسان من أصل خلقته خلق ضعيفا، وهذه الأمة أضعف ممن قبلها. لهذا في الحديث الذي في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الله عليه ليلة الإسراء 50 صلاة، ثم مر بموسى قال له موسى: يا محمد إني قد بلوت الناس قبلك، اختبرت الناس قبلك، جربت الناس قبلك، وإن أمتك لا تطيق ذلك، أمتك لا تطيق 50 صلاة، وإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا وقلوبا. هذه الأمة أضعف من الأمة السابقة في قلوبهم، في أبصارهم، في أسماعهم. لماذا؟ لأن الأمة السابقة يا أخوان كما جاء في الحديث أن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع، هذه في البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الخلق ينقص من لدن آدم إلى يومنا هذا، بل حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا نقص الخلق كثيرا. لهذا الصحابة لما وصفوا المد قال أن يملأ الرجل كفيه. تكلم الفقهاء والمحدثون بأنه الآن لابد تضع اليد مرتين أو مرة ونصف. قالوا كيف الصحابة يقولون من اليد مرة أو مرتين؟ قال بعض الفطنين قال لأن الخلق نقص عن زمن الصحابة الآن أقل، ولهذا يحتاج أن تزيد في الكمية. المد هو المد. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخفف عنا فيما شرع لنا من الأحكام، والحمد لله على ذلك. ومنها الصلوات 5 في العمل و50 في الأجر، وكذلك بقية الأحكام. فالله أراد أن يخفف عنا فله الحمد وله الفضل، ولهذا ولله الحمد كل أحكام الشريعة في استطاعة الإنسان، بس يحتاج إلى أن يستعين بالله جل وعلا. وأما إذا استسلم للشيطان والنفس فإنه يصعب عليه رفع الكأس إلى فمه، لكن يستعين بالله. لهذا إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الدعاء اللهم أعني ولا تعن علي. يحتاج الإنسان يستعين بالله جل وعلا دائما وأبدا، وإلا والله ما يستطيع يفعل شيء إلا بعونه جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ينادي عباده المؤمنين بوصف الإيمان لأنه ذلكم الوصف الذي يحمل صاحبه على فعل ما يؤمر به وما ينهى عنه، ومن ذلك ما سيأتي بعد هذا النداء من أمر أو نهي لا يمتثله إلا من كان مؤمنا. وهذا يدل على أن ما سيأتي أمر مهم جدا. قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. بالباطل، الباطل هو ما ليس بحق، الباطل ما ليس بحق، وهو كل محرم من جهة جنسه، من جهة نوعه أو جهة كسبه. كل محرم من جهة نوعه، الخمر، الربا، أو من جهة كسبه، يكسب أموال لكن عن طريق الغصب، طريق السرقة، فهذا كله باطل. لا يجوز الإنسان أن يأكل، لا يجوز للمسلمين المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، سواء عن طريق الربا، عن طريق الغصب، عن طريق الرشوة، عن طريق الغش، كل ذلك حرام إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الاستثناء هنا منقطع لأن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها، والاستثناء المنقطع يقدر بلكن، تقدير الكلام لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لكن إن كانت تجارة عن تراض منكم فذلك جائز، لكن إن كانت تجارة عن تراض منكم فهذا جائز لكم. ودل على أنه لا بد أيضا من التراضي في التجارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فلا بد أن يكون هناك الرضا. وهنا الفقهاء يتكلمون على مسألة بيع المعاطات. الآن أنت تأتي عند صاحب البقالة تأخذ اللبن مثلا أو البضاعة، تأتي عند المحاسب وتدفع له الفلوس وتمشي. الشافعية يقولون لا بد أن تراضي، لا بد أن يصرح، أن يقول أنا اشتريت منك هذا، والآخر يقول أنا قبلت. هذا دليل التراضي، يعني التراضي ما يعرف إلا بالقبول. لكن الجمهور قالوا لا، دفع هذا الثمن يدل على رضاه، وأخذ الآخر الثمن منه دليل على رضاه، وخاصة في المحقرات، محقرات الأشياء الصغيرة هذه يطول على الإنسان، بعتك اشتريت منك، فهذه يكفي فيها البيع المعاطات، تعطيه القيمة وتأخذ السلعة، لا بأس بهذا. قال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا تقتلوا أنفسكم، نهى عن قتل الإنسان لنفسه مباشرة أو تسببا، بالمباشرة أو بالتسبب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأ بها يوم القيامة في بطنه في نار جهنم خالدا فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به. فلا يجوز إنسان أن يباشر قتل نفسه، ويدخل في ذلك التفجيرات، وإن كان بعضهم يقول هذه عمليات استشهادية، لا، هذه عمليات انتحارية، ما يجوز إنسان أن يقتل نفسه، ولا يوجد دليل صحيح صريح يدل على ذلك. وما احتج به من الأدلة، قصة الغلام مثلا، أو قصة الصحابي الذي انغمس في العدو، أو الصحابي الذي رمى بنفسه يوم معركة الحديقة في اليمامة، كتاب مسيلمة، لا تدل على ما يقولون، بدليل أن الغلام قال: إنك لست بقاتلي حتى تفعل بي كذا وكذا وكذا، ما تستطيع قتلي. لكن الغلام ما أخذ السيف وضرب رأسه فيه، أو رمى نفسه بالسلاح، فالذي باشر قتله هو ذلك الرجل، ذلك كبير القوم أصحاب الأخدود. وكذلك الحديقة، نعم رماه أصحابه من فوق السور، لكن فتح الباب وسلم ولم يمت في هذه المعركة. أين تشبهون برجل يربط القنبلة على نفسه ويعلم قطعا أنه ميت ميت، لا يدري يصل للعدو أو لا يصل، هو لا شك ميت ميت، هذا قتل نفس بلا شك، هذا انتحار ما يجوز، ويدخل في حكم القاتل لنفسه. وكذلك الرجل الذي غمس نفسه، قصة أبي أيوب، الرجل ثلاث مرات يذهب ويرجع ما قتل. فإذا كان هناك مطمع في السلامة، مثلا يذهب للجهاد القتال يقاتل العدو، يمكن يقتل ويمكن ينجو، هذا جائز. أما العمليات الانتحارية يا أخوان، هذه موت محقق، والإضرار بالعدو غير متحقق، قد ينفجر قبل أن يصل العدو ففقط هو الذي يموت، هذا من قتل النفس الذي لا يجوز. وبهذا أفتى علماؤنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ الفوزان وغيرهم من أئمة هذا الزمان، بأنها من القتل، تدخل في قتل الإنسان نفسه، ولا تجوز هذه العمليات. ويدخل أيضا في ذلك المخدرات، الذين يأكلوا المخدرات، هذا من قتل النفس، لأنه يأكل هذه المخدرات التي تنتهي به إلى الموت. فالحاصل أنه لا يجوز الإنسان أن يقدم على عمل يؤدي إلى وفاته أو يكون سببا في ذلك، مثل أن يغتسل في الماء البارد، يخرج إلى الصحراء ويكون برد شديد فتصيبه الجنابة، يقول: أريد أغتسل. نقول: لا، إذا ما وجدت شيء تسخن به الماء فتيمم وصلي. بل جاء هذا أن بسند صحيح عند أحمد وغيره، أن عمرو بن العاص أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فلما جاء كانوا في السرية، جاء الليل، استيقظ الفجر وإذا هو جنب قد احتلم، فقام وتيمم ثم صلى بأصحابه، ما قال صلوا أنتم، بل صلى بهم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، قال: ما حملك على هذا؟ لا، قال: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: نعم يا رسول الله. إن الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وإني خشيت إن ابتسلت أن أموت من البرد. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقر، هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان أدرى بنفسه، لا يباشر ما يكون سببا لوفاته، ولا ما يكون يعني قتلا مباشرا. قال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم، هذا من رحمته بنا، ينهانا عن قتل أنفسنا. بل هو أرحم بنا من الوالدة بولدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بكم من هذه بولدها. المرأة التي غزا النبي صلى الله عليه وسلم وأصاب قوما، ثم لما أسروهم يعني وأخذوهم، رأوا امرأة تطوف على مجموعات الناس، حتى جاءت مجموعة فأعطوها صبيا فأخذته وألقمته ثديها وضمته إليها ترضعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تظنون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا، وهي تقدر على ذلك. قال: لله أرحم بكم من هذه بولدها. فهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. من يفعل ذلك ارتكاب ما نهاه الله عنه عدوانا، وهو تجاوز الحد، التسلط مع مجاوزة الحد. وظلما، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، لأن الاعتداء أو فعل شيء إما أن يكون عدوان يعني يتجاوز، لكن لو أنه ظلمه أحد فانتصر منه بقدر مظلمته، هذا لا بأس به، كما قال الله جل وعلا في كتابه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فهذا ليس عدوانا لأنه على سبيل المجازات، وإنما العدوان هو مجاوزة الحد، هو مجاوزة الحد. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، يظلم أصلا ما فعل له شيء، يرتكب ما نهى الله عنه أو يقتل أو يفعل شيء من هذه الأمور، فسوف نصليه نارا، أي ندخله نارا تحيط به من كل جانب، وكان ذلك على الله يسيرا، كان تعذيبه على الله يسير وهين، لأن الله لا يعجزه شيء. وما أهون العباد على الله إذا عصوه سبحانه وتعالى. ثم قال: إن تجنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر، وهذه الآية من أدلة ذلك. هذا رأي الجمهور أهل السنة، أن الذنوب منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير. ما هو الضابط في معرفة الكبيرة والصغيرة؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال بعض السلف: الكبيرة كل ذنب رتب عليه وعيد في الدنيا، كل ذنب رتب عليه وعيد في الدنيا أو الآخرة. وقال بعضهم: كل ذنب رتب عليه الشارع، أو كل ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. وهذا ينسب إلى ابن عباس: كل ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. وبعضهم كأنه أراد أن يجمع بين هذه التعريف فقال: كل ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو توعد بلعنة أو غضب أو نار أو تبرؤ ونحو ذلك، هذه الكبيرة. وما سوى ذلك فهي الصغائر. ولهذا عرف بعضهم، جاء عن ابن عباس وأيضا الإمام أحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سلام، قالوا: الصغيرة ما دون الحدين، الصغيرة ما دون الحدين، يعني حد الدنيا والآخرة. لا يحد في الدنيا حد مثل الحدود، السرقة، الزنا، ودون حد الآخرة الذي يتوعد بكذا وكذا له عذاب أليم، فهي صغيرة. فالحاصل أن الله عز وجل وعد عباده إنهم إن اجتنبوا الكبائر يكفر عنهم الصغائر، وهذا قد دلت عليه السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. هذا رأي جمهور أهل العلم، بأن الكبائر لا بد لها من توبة ما تكفرها، ما ما تكفرها الأعمال الصالحة. وبعض العلم يقول لا، الصلاة تكفر والحج يكفر، والظاهر والله أعلم هو قول الجمهور. وعلى كل حال الإنسان إذا تاب تاب الله عليه، فعلى الإنسان أن يحفظ الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار والتوبة الذي يشمل كل الذنوب. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده، يعني بعد أن يأتي بالذكر المشروع، اللهم اغفر لي ما قدمته، اللهم اغفر لي ذنبي كله، اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، احفظ هذا الدعاء وقله في السجود، يأتي على كل الذنوب وأنت ناوي وتريد التوبة، يأتي على الكبائر كلها. ولهذا إذا صلى الصلاة تكفر عنه صغائره التي بقيت عليه، لأنه تاب من الكبائر كلها. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التشهد الأخير، يعني بعد أن يأتي بالتشهد، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. احفظ يا أخي هذا الدعاء وادعو به، الحمد لله هذا يأتي على الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، فالكبائر لا بد لها من توبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والسيئات هي الصغائر حسب هذا الترتيب، هي الصغائر، هذا قول جمهور المفسرين. وندخلكم مدخلا كريما وهو الجنة، مدخلا كريما وهو الجنة، لأنه كريمة فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والصواب أن الكبائر ليس لها حد، ليس لها عدد معين. والحديث الذي فيه اجتنبوا السبع الموبقات، هذا ليس معناه أن الكبائر سبع فقط، لكن هذه السبع هي من أعظم الكبائر. ولهذا لما سئل ابن عباس عن الكبائر أسبع هي؟ قال إلى السبعين أقرب، هذا إسناد ثابت عنه. وفي بعض الروايات قال إلى السبعمائة أقرب، لكن هذا الإسناد فيه ضعف عنه. ولهذا الذهبي في كتاب الكبائر أوصل الكبائر إلى سبعين كبيرة، وابن حجر الهيتمي في الزواجر عن الكبائر أوصلها إلى 468 كبيرة. فالحاصل أن الكبائر لا تحد بسبع ولا بسبعين، لكن هذا يعني أشدها وأعظمها الذي ورد في الحديث. فكل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو توعد بلعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ ليس منا، فهذا كله من الكبائر والله أعلم. ثم قال جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. سبب نزول هذه الآية ما رواه الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث. يغزو الرجال ولا نغزو، يجاهدون نحن ما نجاهد، ما علينا الجهاد، ولنا نصف الميراث أيضا ما نأخذ الميراث كامل مثلهم. فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لا يجوز إنسان أن يتمنى ما جعله الله للجنس الآخر أبدا، فكيف إذا فعل؟ لعن الله المترجلين، لعن الله المتشبهين من النساء من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال أو المترجلات. فكيف نسأل الله العافية ما يسمى بزواج المثلين وهذه الأمور والطوام وما تفعله بعض النساء من الترجل؟ ما يجوز هذا. الله جل وعلا يقول وليس الذكر كالأنثى، يا أخي هذا كلام الله جل وعلا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ولهذا قال العلماء إن الله فضل الرجال على النساء بأمور، أولا فيهم النبوة، قالوا فيهم الجهاد، النساء ليس عليهن جهاد، عليهن جهاد لا قتال فيها، الحج والعمرة، كما عليهن الخروج الجهاد في سبيل الله. وجعل فيهم الإمامة، الخليفة، الأمير، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وفيهم أيضا إمامة الصلاة إمامة الرجال فيهم الأذان. ولهذا الشارع فرق بين الرجال والنساء في بعض المسائل، وإن كان أغلب المسائل لا فرق بين الرجال والنساء، لكن هناك مسائل فرق الشارع بين الرجال والنساء، مثل جعل المرأة على النصف من الرجل في الشهادة وفي الدية وفي العتق وفي العقيقة وفي الميراث وفي الشهادة، وإلا الأصل أن الرجال والنساء سواء، النساء شقائق الرجال. ولهذا أفاد شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وأمتع به في الفوائد المنتقاة صفحة 483، شيخنا لما شرح فتح الباري وبعض الكتب انتقى منها فوائد وقيدها ثم أخرجها بعد ذلك في كتاب. فمن هذه أنه صفحة 483 أوصلها المسائل التي تخالف فيها النساء الرجال إلى 18 مسألة. وأما الأصل وأما الباقي فالأصل التساوي. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، للرجال نصيب وحظ مما اكتسبوه من العمل ولهم حظ مقابل عملهم الذي عملوا، والنساء كذلك لهن حظ ونصيب وثواب وجزاء على ما عملنا من عمل. واسأل الله من فضله، بعد أن نهاهم عن التمني أرشدهم إلى الخير، إلى ما لهم فيه الخير، قال اسأل الله من فضله. أنت أيها الرجل اسأل الله من فضله، اسأله الأجور العظيمة واجتهد، وأنت أيها المرأة اسأل الله من فضله. واسأل الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما جل وعلا، ففرق بين الرجال والنساء وفضل الرجال على النساء لعلمه جل وعلا ولحكمته، فهو العليم الحكيم. وقوله واسأل الله من فضله، قال البغوي في تفسيره وكذلك القرطبي، قال سفيان بن عيينة لم يأمر بالمسألة إلا ليعطي، لم يأمر بالمسألة إلا ليعطي، الله ما قال واسأل الله من فضله وما يريد يعطينا، والله ما أمرنا إلا لأنه سيعطينا جل وعلا. فالإنسان يلجأ إلى الله ويسأله جميع أموره. ولهذا جاء عن عائشة أنها قالت سألوا الله كل شيء حتى الشسع، شسع النعل. وفي الحديث أيضا حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. فاسألوا الله يا عباد الله والجوا إليه في جميع حوائجكم. ثم قال جل وعلا نحن إذا بقي 10 دقائق نتوقف، تكفي 10 دقائق؟ لا الآن بقي دقيقتان ولا لا؟ طيب، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، ولكل تقدير الكلام ولكل واحد منكم أو ولكل ميت جعلنا له موالي، والمعنى موالي يعني عصبة، عصبة وورثة يرثونه. ولكل جعلنا موالي، لكل ميت أو لكل واحد منكم جعلنا له عصبة وورثة يرثونه مما ترك الوالدان والأقربون، من الذي ترك الوالدان والأقربون له. أو أن الموالي يكونون من الوالدين، الورثة من الوالدين أو من الأقربين. إذن هذه الآية بينت أن الإنسان ماله لورثته وهم الوالدان والأقربون، وليس لكل أحد، لأنه في أول الإسلام كان الميراث حسب المؤاخاة، يرث الأنصاري المهاجر والمهاجر الأنصاري، لكن الله جل وعلا حكم بحكمه وهو العليم الحكيم، قال ولكل جعلنا، ولكل واحد منكم أو ولكل ميت جعلنا موالي، أي عصبة ورثة يرثونه مما ترك الوالدان والأقربون، والوالدان من الأقربين، لكن خصهما بالذكر لأهميتهما، ولأن غالب الميراث الذي يرث يرث والديه، يرث والده، لكن قد يكون يرث من أخيه أو يرث من ابنه إذا مات قبله. قال والذين عقدت أيمانكم، والذين عقدت أيمانكم، هذا هو المحالفة والمعاقدة، كانت في الجاهلية كان يأتي الرجل للرجل فيقول، يمسك به ويقول أعاهدك وتعاهدني، دمي دمك ومالي مالك، ترثني وأرثك، تنصرني وأنصرك. فيتوارثون بهذا العقد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان قبل الإسلام لم يزده الإسلام إلا شدة، رواه مسلم الصحيح. لا حلف في الإسلام، الآن ما يفعل هذا، تأتي رجل تقول تتفق معه تعاقد معه في كل شيء حتى يرثك، لكن أيما عقد كان قبل الإسلام فلم يزده الإسلام إلا شدة. وقال بعض المفسرين هذه الآية في المعاقدة والمؤاخاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار أول ما قدم المهاجرون، فقد كان يؤاخر النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجر والأنصار، فكانوا في أول صدر الإسلام أخوه يرث الأنصاري المهاجري ويرث المهاجر الأنصاري. والصواب أن الآية تشمل الأمرين: الذين عقد أيمانكم فآتوهم نصيبهم، سواء الذين حالفتموهم قبل الإسلام أو تمت المعاقدة فآتوهم نصيبهم، أي حظهم من النصرة والإعانة والرفادة، إن الله كان على كل شيء شهيدا. الشهيد هو الحاضر الرقيب، فالله شاهد لكل شيء، لا يخفى عليه شيء، يبصره ويراه ويشهده جل وعلا. وهذا فيه تخويف للمؤمن أن يخشى، فلا يرى الله منه ولا يشهد منه أمرا محرما فيعمل الأعمال الصالحة، بل هو تخويف وتحذير للجميع. ونتوقف إلى ما بعد صلاة المغرب، والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.